يسأل سيدنا عمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أنسأل في قبورنا فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا عمر اسأل في قبرك فقال عمر فيما نسأل فقال صلى الله عليه وسلم تسأل عن ربك وعن دينك وعن الرجل الذي يحب فيك فيرد عمر قائلا والله لئن جاءني ملكين وقد سئلت في قبري لأقولن لهما من الذي ارسلتما اليه يبلغ هذا الكلام سيدنا الامام علي فيقول نمت في ليله من الليالي في الروضه الشريفه وكاني ارى عمر بن الخطاب في قبره وجاء اليه ملك يساله ثم جاء اليه ملك اخر فقال دع عمر بن الخطاب فانه على وأوصى أحد الصالحين وكتب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وقال إن قدر لي ربي الوفاة اجعلوها في نفسي وفي ربي ولئن سألني ربي لأقولن له عليه بما فتحت به كتابي وهي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نزلت على نبي الله آدم فقال أمن الذرية ثم نزلت على نبي الله سليمان فقال ربي أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ثم نزلت على خليل إبراهيم عليه السلام فجعل ربي تبارك وتعالى له عليه بركة وسلامة ثم نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال وعزتي وجلالي لم تخفيك في أمتك يا رب أيها الإخوة المؤمنون في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقر تكريما للأمة الواحدة التي كانت متاحا للخير ثلاثا للشر عرفت ما لك وما عليها في دنيا الناس فعادت روحها الى بريها في احب الايام الى الله عز وجل وهذه طبيعه الحياه وصدق ربي اذ يقول في الحديث القدسي يا ابن ادم احبتك في الدنيا اربعه حبيب لك في اولك وحبيب لك في اخرك وحبيب لك في ظاهرك وحبيب لك في باطنك اما الحبيب الذي في اولك فهما الابوين الكريمين الاب والام واما الحبيب الذي في اخرك فهو الصديق الوقيت واما الحبيب الذي في ظاهرك فهي الزوجه الصالحه للرجل الصالح واصعب شيء ان تتخلى المراه عن زوجها في هذه الحياه او ان يتخلى الصديق عن صديقه او الحبيب عن حبيبه ولكن انا وانت لا بد ان ترحل عن دنيا الناس عاجلا او اجلا عند الولاده يؤثر في اذنك وانت على قدر الرزق يصلى عليك اذان وصلاه بدون اقامه وكان عمر الثلاثه محفوظ ما بين الصلاه ما بين الاذان وما بين الاقامه اخوه الايمان دعوني استعير القلوب والاسماع من قبل ان ينتهي فرصه الوقت من تحت اذاني لنعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تتحدث لك كتب من الاستماع إليها وتسمعها الملائكة في أعلى السماء قبل أن يسمعها البشر في الأرض مع عدد من أعلام التلاوة الخريفة العظيمة والعالم الثاني. وقال الدعوة في مسجد العربي والمقيم فالتصميم الشرق شرق المصرية فضيلة القارئ الشحنان لأحمد شعيب أصل ربي تبارك وتعالى القارئ الفضيل ولي ولأبراركم حسنى. وَمَنْ أَعْظُ لَهُ مِنْ Thank you. Yeah. لا يقوم Thank you. Thank you. Thank you. لا